بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل القدس أرض الأنبياء وأرض البركات وأرض المعراج، وبمناسبة مرور 50 عاما على احتلال القدس، تقدم لكم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع المهرجان الإنشادي الكبير لمناصرة القدس. وقفت تسائل نفسها، قالت أيا أبتي إلي، صف لي بلادي يا أبي، قلت اسمعي مني. والله من سينا، والله من سينا، فلسطين بلدنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. الباسم قادم من قلب الليل الجافي، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجافي، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتل. الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم. وجب الشكر علينا ما دعا للنداء، قال والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، إن الله يا الله أنت خلاك كل الناس، وأعرف ما دربي وما هدفي ماض، وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت هجم الأعادي، هجم على بلادي يوم من الأيام، هجم الأعادي هجم على بلادي، قتلوا كبار ذبحوا صغار، حرقوا المصحف هجموا الدار. حدثيني حدثيني عن بلادي، حدثيني أسمعيني خبر الله يا فتاح يا فتاح، الفجر نور لا فتاح يا فتاح يا فتاح. كلنا نبدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك اسلام البطولة. كلنا الجزء الثاني. يا بني ذي دمعي على خدي طريقين، يا بني ذي الدمع على خدي طريقين، يا بمثل المي بالسهل طريقين، يا بوانا خمنت، يا بوانا خمنت إنه الموت والغربة طريقين، أتار الموت والغربة سوا. أنا والليل والدمعات هلوا، أنا والليل والدمعات هلوا، متى يا احباب علينا تهلوا، وانا كل ما شفت هالنجمات هلوا، عنيتوا عبالي يا غياب يا غياب، يا غايبين بهواكم يلا أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا غايبين بهواكم قلبي دايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا غايبين طولت الغيب علينا وبعد الهجران يا أهل الله عودوا إلينا يا غايبين طولت الغيب علينا وبعد الهجران يا أهل الله عودوا إلينا ويا غايبين بهواكم قلبي ذايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا غايبين بهواكم قلبي ذايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب ما ظل دموع من هجراني والجافة ما ظل دموع عالغرب في عينينا وما يعيد البسم إلا رجعكم إلينا ما ظل دموع عالغرب في عينينا وما يعيد البسم إلا رجعكم إلينا ويا غايبين بهواكم قلبي دايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا غايبين بهواكم قلبي دايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا ويلي من حرماني والجافة وهالله الله عالمحبة والوافة ويا ويلي من حرماني والجافة وهالله الله عالمحبة والوافة ويا غايبين بهواكم قلبي ذايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا غايبين بهواكم قلبي ذايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب سهران الليل والحبايب على بالي ويا نجم سهيل بالله خبرهم حالي سهران الليل والحبايب على بالي ويا نجم سهيل بالله خبرهم حالي ويا غايبين بهواكم قلبي دايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا غايبين بهواكم قلبي دايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا يوم نادى للمنادي عبور الخيل الناصر غادي يا يوم نادى للمنادي عبور الخيل الناصر غادي والجاني وسام الشهادي أبشر يما وزغردي يا يوم نادى للمنادي عبور الخيل الناصر غادي يا يما نادى للمنادي عبور الخيل الناصر غادي وانجاني وسام الشهادي أبشر يما وزغردي يا ويلو من ناري يا ويلو من أرضي لقلع وشيلو يا ويلو من ناري يا ويلو من أرضي لقلع وشيلو يا ويلو من ناري يا ويلو من أرضي لقلع وشيلو يا ويلو من ناري يا ويلو من أرضي لقلع وشيلو وانهبت ريح إعصاري تزيلو وانهبت ريح اعصاري تزيلو ابشري يما وزغردي يا يما نادى للمنادي عبور الخيل الناصر غادي يا يما نادى للمنادي عبور الخيل الناصر غادي وانجاني وسام الشهادي ابشري يما وزغردي ترى رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة والأقصى ما يفارق عينينا والأقصى ما يفارق عينينا أبشري يما وزغردي يا يما نادى للمنادي عبر الخيل الناصر غادي يا يما نادى للمنادي عبر الخيل الناصر غادي ونجاني وسام الشهادي أبشري يما وزغردي وقفت تسائل نفسها قالت أيا أبتي إلي صف لي بلادي يا أبي قلت اسمعي مني بني هذه بلادك جنة تزهو مرابعها الفتية دهرا حماها قومنا يعطيهم الأقصى هوية لما تناسوا دينهم فاحتلها شر البرية قالت ألا من عودة أبتاه ماجدة أبي فرفعت صوتي قائلا أمراني مفتاح القضية فرفعت صوتي قائلا أمراني مفتاح القضية أمراني فاصغي يا ابنتي أمراني فاصغي يا ابنتي إسلامنا والبندقية أمران أمران أمراني فاصغي يا ابنتي إسلامنا والبندقية والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا راح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا او عملوا فينا والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا راح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا أو عملوا فينا والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا راح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا أو عملوا فينا والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا طير الطاير ودي سلامي سلامي بحسرة بعدي وأيامي يا طير الطاير ودي سلامي سلامي بحسرة بعدي وأيامي يا طير الطاير ودي سلامي سلامي بحسرة بعدي وأيامي خبر أبوي وأمي وعمامي

أنتم للحق رايا، أنتم نور الهدايا، أنتم للحق رايا، حطموا قيد الغوايا وانصروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، ونظام وأخوة، واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. صلي وسلم الله على المعلم، الله صلي وسلم الله على المعلم، الله صلي وسلم الله على المعلم، الله صلي وسلم على المعلم، صلي وسلم الله على المعلم، الله صلي وسلم الله على المعلم. أحمد بالزهراء يا سيدي نور عيني، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. وهذه المدينة الله فيها نبينا، الله وهذه المدينة الله فيها نبينا، الله هذه المدينة الله فيها نبينا، الله وهذه المدينة فيها نبينا، وهذه المدينة الله فيها نبينا، فيها محمد أبو القاسم نور عينيا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. إن الله غير الله ما نقبل، ما نقبل، ما نقبل، ما نقبل، واللي يعطل حكم الله بيتعطل، يتعطل، يتعطل، يتعطل، إن الله غير الله ما نقبل، ما نقبل، ما نقبل، ما نقبل، واللي عطل حكم الله بيتعطل، يتعطل، يتعطل، يتعطل، يتعطل، ورب اللي خلقه ينسى. إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، إن الله، دين الله الحبل الأقوى والأقوم، والأقوم، والأقوم، والأقوم، واللي يربط حبله بربه ما يندم، ما يندم، ما يندم، ما يندم، دين الله الحبل الأقوى والأقوم، والأقوم، والأقوم، والأقوم، واللي يربط حبله بربه ما يندم، ما يندم، ما يندم ما يندم ما يندم ربه عنه غير خلا. إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله يا الله أن تخلى كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس ولمن نشكو يا الله مر الكاس مر الكاس مر الكاس مر الكاس يا الله أن تخلى كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس ولمن نشكو يا الله مر الكاس مر الكاس مر الكاس مر الكاس ما في مر انت معنا يا الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله حبكم علم الأنين فؤادي وأطاش العقول وأطاش العقول في معناه فأضاءت أنواره بثناكم واستضاءت أرض الحما بثناه بعد بعد أحييتموه بقرب ولقد كان بعدكم أفناه قلب عبد عفا وعاد سليما إنما العبد ذكره مولاه ماض وأعرف ما دربي وما هدفي ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي والموت يرقص لي في كل منعطف في كل منعطف وحياتنا أنشودة صيغت على لحن الكفاح وحياتنا أنشودة صيغت على لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالربا وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالربا يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح يا درب الفلاح إنا إذا وضع السلاح إنا إذا وضع السلاح بدربنا ضج السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلعثمت الشفاء تكلمت آه منا الجراح منا الجراح مضى الذين شغفوا القلب يعشقهم من الأحبة من حولي ووالها في مضى الذين شغفوا القلب يعشقهم من الأحبة من حولي ووالها في وصرت حقل هشيم غربة وأسى يجتاحني شرر التحنان والأسف مضى الذين شغفوا القلب يعشقهم وحر شوقي إليهم كلما هتفت نفسي ونفسي بهم مجنونة الكلف إني أتوب إلى الجنات والغرف من الأحبة من حولي فوالها في مضى الذين شغاف القلب يعشقهم من الأحبة من حولي فوالها في وصرت حقل هشيم غربة وأسى يجتاحني شرر التحنان والأسف ماض وأعرف ما دربي وما هدفي ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي والموت يرقص لي في كل مناطف في كل مناطف يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي قتلوا كبار ذبحوا صغار حرقوا المصحف هدموا الدار داسوا قلبي قلبي كبير بيحب بلادي وطني اتدمر كله عسكر ورد قرنفل معاك زهر عندي يا قلبي عندي يطير روح عبلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يلا نادي عالجهادي يلا نهتف تحيا بلادي يلا نادي عالجهادي يلا نهتف تحيا بلادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي سرقوا البسمة كتموا الكلمة هجموا غدروا وسط العتمة وين الأمة تصد الهجمة وتسأر لولادي سلبوا الأرض هبتوا العرض صار الثأر علينا فر شدوا الهمة ومحوا الغمة سوروا يا ولادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي حر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة الحر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حدثيني حدثيني حدثيني عن بلادي حدثيني أسمعيني أسمعيني أسمعيني خبرا لا تكتميني حدثيني حدثيني حدثيني عن بلادي حدثيني أسمعيني أسمعيني أسمعيني خبرا لا تكتميني حدثيني كيف داسوا في حماها حدثيني كيف عاثوا في رباها ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني كيف التنت بنومي أو رقادي وبلادي قد غدت رهن الأعادي دابت النيران واجتاحت فؤادي مذدعاني هاتف صوب بلادي ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني حدثيني حدثيني حدثيني عن بلادي حدثيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني خبرا لا تكتميني حدثيني كيف داسوا في حماها حدثيني كيف عاثوا في رباها ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني مولاي مولاي إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عالما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي أدعوك يا رب أدعو من روحي ووجداني أدعو يا ذا المن والشان أدعوك حفظ شعبي وأهلي وأوطاني يا رب يا رب يا كاشف الغم يا دافع النقم يا نور يا نور يا نور المستضعفين في الأمم يا رب يا رب صل على محمد وآل محمد فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح الفجر نور لا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح الفجر نور لا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه بأضلع نار إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلع نار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعلمه إن ضل قلبي فقلبي أنت تعلمه أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار فتاح يا فتاح الفجر نور لا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح الفجر نور لا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمام كلنا نفدي الحمام. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمام كلنا نفدي الحمام. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش لواسك فالشباب له الدماء لبيك إن عطش لواسك فالشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي. قد بدت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي رفعتي رفعتي. يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي. قد بدت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي رفعتي رفعتي. هذا سبيل المؤمنين فآمنا لرواتي هذا سبيل المؤمنين فآمنا لرواتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى كلنا نفدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى كلنا نفدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش لواسك فالشباب له الدماء لبيك إن عطش لواسك فالشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. المهرجان الإنشادي الكبير لمناصرة القدس الجزء الأول. جود سلك رايتا جود جود بدمتا عود عود بالبسم بالبسم عود. وديارنا قد ضيعت 50 عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت. ويهود غدر قد بغت ويهود غدر قد بغت. كلمتها الأيام ارثتها في قلب الأنسى قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل بالحلقى بعد ذا الخطب ارتياح وتلذ النفس بالنعمى ويحلو للمزاح. عش لله وإخواني القتل وجراح. أريدك تسمع بعض الناس يا ولدي مريدك تسمع بعض الناس يا ولدي مريدك تسمع بعض الناس يا ولدي مريدك تسمع بعض الناس. اه يا بالا توصيني مالي ومال الناس الله واحد ماله ثاني. القصة قصة إنساني عاشت في قديم الزمان وأولها كان يا ماكا كان لها 4 صبيان محمد وحماد وغسان واصغرهم اسمه عدنان. تحت اقدام الغزاة ارعدت بالسهر روحي واغتلى فيها لظى. كلما كلما كلما ظلموني الناس واسكوني حمض بالكاس يا يما. ظلموني الناس واسكوني حمض بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني. تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. فحياتي لحنا أجدوه لجيل النصر الآتي، ومدادا ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. فحياتي لحنا أجدوه لجيل النصر الآتي، ومدادا ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. فحياتي لحنا أجدوه لجيل النصر الآتي، ومدادا ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. فاسمعوا مني إنشادي وبروحي أبدي إسلامي، فاسمعوا مني إنشادي وبروحي أبدي إسلامي. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23، 687-124-7. والسلام عليكم ورحمة الله.